جابر بن عبد الله الأنصاري، وهو الصحابي الجليل الإمام المجتهد الحافظ الذي هو أنصاري خزرجي مدني ممن بايع تحت الشجرة، وهو من أكثر الصحابة أيضا رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل ذكروه من المفتين الذي كان يفتي الناس في المدينة. هذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله استشهد أبوه في غزوة أحد، وهو عبد الله بن حرام الأنصاري، وكانت له من الفضائل الشيء الكثير، فهو صحابي ابن صحابي رضي الله عنه وأرضاه. وجابر بن عبد الله توفي سنة 77، وطائفة تقول بل سنة 78، وذكروا أنه في آخر زمنه ذهب بصره رضي الله عنه وأرضاه.